بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، نزلنا مع أسانيد صحيح مسلم باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها بغير شرط القطع. قال مسلم: حدثنا يحيى ابن يحيى أي الحنظري قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. هذا أصل الباب. ثم تابع هذا الإسناد: قال مسلم: حدثنا ابن نمير محمد بن نمير حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي عبد الله بن نمير حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عبيد الله بن حفص بن عمر بن الخطاب المدني حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر الحديث. ثم أتى بأصل آخر قال: قال مسلم: حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، إلى آخر الحديث. زهير بن حرب بالنسبة لعلي بن حجر إيش قال فيه؟ إيش قال فيه؟ حدثنا علي بن حجر وزهير بن حرب مكرون. طيب، أصل ثالث: وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير بن عبد الله عن يحيى بن سعيد حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر. يحيى بن سعيد القطان هذا أو ابن مهدي اللي هو قرين ابن مهدي، صح؟ دي طبقة القطان، دي طبقة مالك، طبقة مالك فوق طبقة القطان. ها، يبقى يحيى بن سعيد ايه؟ أنصاري. مش طيب، هنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر الحديث. ثم أتى بمتابعات كثيرة. قال مسلم: حدثني محمد بن المثنى وابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الوهاب عن يحيى، إلى آخر الإسناد. هل زاد رجل هنا ولا نفس الإسناد؟ ها، زاد رجلا نزل به يعني ولا في نفس الإسناد؟ حدثني محمد بن المثنى وابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الوهاب عن يحيى. ماذا بنفس الإسناد؟ طب إيه اللي جعله؟ إيه اللي جعله أصلا ينزل به؟ لا ماشي. وقال مسلم: حدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر. ومتابعة أخرى: قال: حدثنا سويد بن سعيد ابن سهل حدثنا حفص بن ميسرة حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. متابعة أخرى: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال: يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا. هذه من دقة مسلم رحمة الله عليه، وهو ابن جعفر إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر. المتابعة الأخيرة: حدثني أو حدثنيه زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان. من عبد الرحمن هذا؟ أحسن، عبد الرحمن بن مهدي حاء معنى حاء تحويل السند. وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر. وهمت أنا وحمدي الأسبوع الماضي وتكلمنا عن إسماعيل بن جعفر أنه هو غندر، صحيح أن محمد بن جعفر هو اللي غندر، أنا الوهم أولا. حدثنا محمد بن جعفر وغندر حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد. هذه الأسانيد فيها جمل من اللطائف المهمة جدا التي لابد أن نتكلم عليها قبل أن نشرع شرح المتابعات والشواهد. الأصل في الباب حدثنا يحيى بن يحيى الحنظلي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر. في المتابعة الأولى قال حدثنا ابن نمية حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. في المتابعة ما جعلها أصلا كم رجل؟ ها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. خمسة الأصل كم؟ يبقى الذي مع أن كل المتابعة ابن نمير وأبوه ثقات أثبات، عبيد الله عن نافع ثقة ثبت ابن حفص بن عمر بن الخطاب، ونافع ابن عمر نفس الإسناد، فهم ثقات أثبات كما أن الإسناد الأول ثقات أثبات. الذي جعله يجعل هذا الإسناد اللي هو فيه ثقات الأثبات في المتابعة لا في الأصل النزول لأنه نزل به النزول. يعمل علوه بالنسبة للحديث الأصل، أما بالنسبة للمتابعة النزول نزل به يعني زاد رجلا نزل به. أما الأول فهو بعلو يحيى بن يحيى واحد، مالك اثنين، نافع ثلاثة، ابن عمر أربعة، المتابع خمس رجال. وطبعا العلو له مكانة عالية جدا عند أهل الحديث، والعلو بيجعل يعني إتقان الحديث وضبطه أقرب إلى الصحة من النزول. ولذلك علماء الجرح والتعديل لما بيكثر الرجال بيتعبوا أكثر، أما لما يقل الرجال بيسهل عليهم ضبط الحديث وإتقانه. الأصل الثاني علي بن جؤر بن حجر السعدي وزهير بن حرب. زهير بن حرب مقرون مع علي بن حجر، هل ينفع نقول تابعه؟ زهير بن حرب تابع علي بن حجر؟ نعم، هي تنزلا نعم، لكن سنبين هل الثقة يتابع الثقة في لغة المحدثين المتقدمين، هل الثقة يكون متابع للثقة أم لا؟ سنبينها إن شاء الله. هنا حدثنا إسماعيل عن أيوب. أيوب من؟ هنا إسماعيل بن جعفر، أيوب السختياني، أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر. أيوب السختياني أيضا في درجة في طبقة مالك، وهو من ثقات الأثبات. الأصل الثالث حدثني زهير بن حرب. ما الفرق بين الأصل الأول والثاني والثالث في رواية مسلم؟ هو أنا لازم أبين، أنا بقول لك أنت بص ليه، عشان أنا أقول لك فين الناحية عشان تجيب لي. الأصل الأول والأصل الثاني والأصل الثالث، في فرق بينهما في رواية مسلم؟ يحيى بن شيخ مالك، أيوب السختياني، والثالث يحيى بن سعيد الأنصاري. ها طيب إيش الفارق؟ ثقة الأفاضل ما يعود. أحسن، ممتاز، صيغة التحمل. مسلم في الأولى قال حدثني، وهذه ليها ميزة عن حدثنا، ولا ما تكلمناش عنها صح ولا لا يا شيخ؟ وتكلمنا فيها كثيرا، بينا أن أصلا في درس خصوصي واحد أخذ واحد في البيت هاي. حدثنا من فيه ملأ، والدرس الخصوصي أفضل من درس الجماعي، مفهوم؟ يبقى الرواية الأولى حدثني، لما درس الكيمياء ولا الرياضة لما يكون واحد في البيت لوحده بيخليه يتقن صح، مع مجموعة المجموعات اللي في المدرسة اللي بتحدث مش زي إتقان الدرس الخصوصي. حدثني، أما رواية الأصل الثانية حدثنا الأولى، والثانية والثالثة حدثني. طيب الأصل الثاني يا شيخ انتم بتبصوا في المتابعات ليه؟ انا قلت الاصول، الاصل الاول حدثنا، الاصل الثاني حدثني، الاصل الثالث حدثني. الله يهديكم. طيب من اللطائف ايضا في المتابع الاول للاصل الثالث حدثنا محمد بن المثنى وابن ابي عمر. ابن ابي عمر هنا مقرون، وصراحه ابن ابي عمر فيه غفله، هم رجال مسلم وفيه غفله، ويجاب عن ذلك ان مسلم روى له ايش؟ مقرون. وانت طالما روى له مقرون يغتفر في ضبطه، لان يتقدم عليه الثقه الذي قرن به، لان الثقه سيثبت لنا ان هذا الذي فيه من الضعف من ضعف الحفظ بما فيه شبهه ضعف حفظ، الثقه اثبت لنا ان هذا الضعيف ايش؟ قد اتقن هذا الحديث، مفهوم؟ يبقى فائده روايه المقرون ان الثقه يثبت لنا ضبط الضعيف لهذا الحديث، فلا ينكر على مسلم لأنه روى له مقرونا، لا ينكر عليه. ليه؟ لأنه عنده الثقة يحمله، الثقة يحمل هذا الذي فيه ضعف في حفظه. أيضا في المتابعة الثانية أقصد الثالثة في المتابعة الثالثة اللي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميترة فيها لطيفة شديدة جدا، وهذه مما يعني حدث فيها المعترك، المتقدمون أنكروا على مسلم روايته لهذا الراوي سويد بن سعيد. سويد بن سعيد بن سهل هذا الراوي فيه غفلة بل وفيه ضعف، وأفحش ابن معين القول فيه قال كذاب، وهذه شدة. وطبعا يعاب على مسلم أن يروي أو يخرج في حديثه مثل هذا الراوي، فلابد من الإجابة. وهذا الراوي ممن أنكر الألباني رحمة الله عليه على مسلم تخريجه لهذا الرجل، يعني الألباني لما أخذ على مسلم بعض الأحاديث أخذ منها رواية هذا الرجل سويد بن سعيد بن سهل. وللمدافع على مسلم عن مسلم نقول أولا سئل مسلم كيف تروي عن مثل هذا الرجل، أفحش ابن معين فيه القول وكثير من الأئمة ضعفوه، فقال مسلم من أن لي أن أأتي بصحيفة حفص بن ميسرة اللي هو شيخ سعيد بن سويد أو سويد بن سعيد، إن هو كان ألزم الناس بحفص بن ميسرة، وكانت صحيفة حفص بن ميسرة اللي هو الثقة الثابت عند سويد بن سعيد. ويجاب هذه الإجابة التي أجابها فقط من مسلم، ويجاب عنه بإجابات. الإجابة الأولى أولا لا نسلم أن سويد بن سعيد الضعف فيه بين، وأنه ليس من الرجال الذين يحتج بهم مسلم، لأن في لأن كتب الجرح والتعديل لما ضعفوه باختلاطه، قالوا عمية فاختلط، يعني بعدما عمية اختلط، يعني ايش اختلط؟ اختلط يعني خلط، ممكن يلقنوه فيتلقن، ممكن يركب اسناد على اسناد، ممكن يهنس المت، مخلص ما يضبط الحديث، هذا معنى الاختلاط. والحكم في الراوي المختلط ايش؟ يعني ينظر اليه، احسن، يبقى حكم رواية المختلط او المختلط ان نقف في رواية، فننظر نصبر الاعتبار هنا، من روى عنه قبل الاختلاط نأخذ به، ان كان ضعف في الاختلاط يبقى معنى كده ان هو صدوق في ديانته عز، لكن الضبط حدث فيه خلل الاختلاط، فننظر ان كان قبل الاختلاط فيكون ايش؟ صحيح، ان كان بعد الاختلاط ضعيف. طب ان لم نعرف قبل ولا بعد ايش نفعل في الحديث؟ نتوقف عنه، نتوقف ماشي، انا اتكلم عن رواية المختلط الذي لم يتبين الراوي عنه قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، يتوقف عن هذا الاثنين. اما مسلم فقد روى عن سويد بن سعيد قبل الاختلاط، وهذا الذي قرره الحافظ بن حجر ان مسلم روى عن سويد بن سعيد قبل ان يختلط، فشوفة الاختلاط خلاص المنازع فيها انتفت. طيب ايضا ابو زرعة قال في سويد بن سعيد هذا له اصل كتاب، يعني ضبطه كان ضبط كتاب، يعني ضبط صدر، ضبط صدر ضعيف الحفظ، ضبط صدر، فابو زرعة قال ان اصوله صحيحة، فاجاب بعض العلماء ان مسلم حتى ولو حدث بعد الاختلاط ما اخذ منه الا من الاصول التي اقرها اهل العلم ومنهم ابو زرعة، لانه كتب من اصوله، حتى ابو زرعة كتب من اصوله، مفهوم؟ يبقى سويد بن سعيد لا يطرح كاملا لانه مختلط ومختلط، ورواية المختلط ينظر في من روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، ومسلم ممن روى عنه قبل الاختلاط، فلا يعاب على مسلم اخراجه لحديث سويد بن سعيد. الاخوة تنظر في الاسانيد وتستخرج لنا بعض اللطائف اللي ذكرناها قبل شرحناها. لا احنا توقفنا عند الاصل الثالث بالمتابعة فقط. يرجع من جديد لانظر في لطائف الاسناد فيها. نعم قبل ان نبدأ الشرح. تكرار يعلم الشطار، فكل ما يكرر الامر بالاستنباط هيبقى فيه اتقان. في اي اصل من الاصول؟ في اي اصل؟ الاصل الثاني امان طبعا نقول نحسن نستوقف احنا تكلمنا فيه ماشي. ايوب احسن، يبقى ايوب ايش؟ ماشي، يبقى الراوي هنا بنسميه راوي مهمل لأنه لم ينتب. طيب إيه الثاني؟ نافع. نافع ينفع يكون نافع مهمل؟ ليش؟ أقصد طيب هو لم ينتب لكن شهرته غلبت. أنا ها لا لقبه مش كويس. نافع ده اسمه على اسم نور منسوب لابن عمر. ها اسماعيل ايضا راوي مهمل، اسماعيل بن جعفر. كيف نعرف الراوي المهمل؟ ها بالمتابعة عرفناها. نعم احسنت، هذه طريقة. والطرق الاخرى حفظتموها ولا لا؟ طيب اربعة حفظتموها ولا ما حفظتموها؟ حفظتموها مش هنسمع. طيب ايضا في المتابعة للحديث الاول فيها راوي مهمل. الاصل الاول عبيد الله، من عبيد الله؟ صح. طيب نعم لا لا طب الكنى بقى والألقاب ما هو مقالش هو كده، هو كذبه من كيسه من هنا لكنه اصلا في الاصل مش هتجد عبيد الله بس. هو محمد بن عبد الله بن نميد، عبد الله بن نميد، ودي برضه مش الاصول بس تكتبها عبد محمد بن عبد الله. طب والله خلاص انا المتابعه الثالثه لحظه بس. طيب المتابعه الثالثه في الاصل الثالث حدثنا عبد الوهاب. نعم عبد الوهاب احسن عشان بس ما استدعناش صح كده. وين وين وين انت وجرير مدلس وتدليس تدليس تسوية فالإسنان ما يمرش. طيب ما العنوان عشان تنتج هيبقى جرير مدلس. لا ها انت اللطيفة اصلا تأخذها عن من اتهم بالتدليس. ما طيب خلاص يا بسك مين؟ احمد بن عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير احسنت. الرواية هنا رواية الابناء عن الاباء. شيخ الدايش اللي عملته ده انا كنت عايز كتبه ورا بعض. تكلمنا الاسبوع الماضي عن الشواهد والمتابعات صح؟ ما الفرق بين الشاهد والمتابع؟ ها ما استيقظت حتى الان؟ ها؟ ايوه بينما هو مخصوص. طب فصل لنا فرق بين المتابع والشاهد. ها؟ اتفق معه في شيخي؟ مثلا ما تقسمش متابعات عادي متابع والشاهد، الفرق بينهم؟ الصحابي. يعني ايش في مدونة الصحابي؟ يعني الصحابي متفق معي؟ طيب طيب ماشي يعني اخترق الصحابة تعتبر ايش؟ ولو بنفس النص؟ انا اسأل ولو بنفس النص؟ انا اريد اجابة عن ما قلت انا. ولو بنفس النص؟ ولو بنفس النص يعتبر هذا متابع؟ يعتبر هذا شاهد؟ اختلف فيها العلم صح؟ الخضر فيها يسير عن الجليل، الفرق بين الشاهد يسير. فهو صحيح نحن نقول ان بين الشاهد والمتابع ايش؟ عموم وخصوص صح ولا لا؟ ان كل ولا عكس ولا عكس. المتابع اصلا قال العلماء في المتابعه ان يتابع الراوي نفس الراوي مع شيخه الى الصحابي نفس المتن تبقى متابعه تامه. لو تابعه في بعض شيوخه فوق شيخه شيخه مثلا الى الصحابي نفس المتن تبقى متابعه خاطره. وبعدهم قال لو تابعه على شيخ اخر يعني صحابي اخر يعني جاء هنا نفس الشيوخ بس بدل نافع عن ابن عمر بقى نافع عن مثلا جابر مثلا حسين الثالث فقال هذه ايضا متابعه ان هي شاهد. والخطب كما قلنا فيها يسير. فقلنا ان تقسيم الشاهد تكلمنا عن الشواهد والمتابعات، قلنا أولا في المتابعة يهمنا فيها تعريف، صح كده؟ تعريف المتابعة والشاهد. ثم قلنا متى يحتاج إليه؟ من يذكرنا متى يحتاج إليه؟ إذا ضعف الراوي في الأصول، هو المتابع إيش هيفعل معه؟ إيش خمسة؟ طيب هو يدير يعض بهذا الراوي فإيش؟ فيجبره ها؟ إظهار لو كان في جدل في الإسناد، كمثلا سفيان يروي عن الأعمش وأدخل عمار عن أبي عطية عن عائشة، فسفيان عن أعمش عن أبي عمار عن عمار عن أبي عطية عن عائشة، فيجي شعبة يروي عن الأعمش عن خيثمة مثلا عن أبي عطية عن عائشة، حصل هنا اختلاف، هنا عمار وهنا خيثمة، فلابد من المتابعة تبين لنا الاختلاف مع من الواهم في الراويين. واحد أوقف الحديث جعل على ابن عمر والآخر رفع على النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا في نقص أو زيادة، فالمتابعة تثبت لنا الوقف أرجح عن الرفع أرجح. وبعض المتقدمين بيعلوا المرفوع بالموقوف، يصححوا الموقوف ويعلوا المرفوع، لكن ليس على إطلاق يا عيب. ها ما تحتاج إليه؟ ثالثة أو الرابعة صح؟ إيه ثاني؟ احتمت في المتن نفسه، زيادة في المتن أو في النقص احتمت، وطبعا زيادة في المتن أو النقص تفيدنا في إيش؟ في الأسانيد ولا في الأحكام؟ الأحكام تقييد مطلق، المهم إن هي تفيدنا في الأحكام الفقهية صح؟ هل المتابعة تنفع في التدريس؟ تنفع في التدريس؟ تنفع؟ الأعمش قال عن أبو صالح قال حدث الأعمش عن عمار، وجاء المتابع شعبة شعبة عن الأعمش خلاص؟ صح، بس هنا يبقى المتابعة لمين؟ للمدلس ولا اللي تحته؟ انظر مش مهندس اسم الان كان المدرس هو اللي قال عنه هو اللي تحته مش مهندس بس تتفاجعش انت هو اللي تحته صح الان المدلس قال عنه فانا احتاج المتابعه من المدلس عشان يجي لي يصرح لنفسه على متابعه لنفسه محتاج اللي تحت المهندس المدلس يعني شعبه روى عن الاعمش والاعمش قال عن الثوري لما روى عن الاعمش قال الاعمش نفس الحديث حدثني يبقى شعبه ثوري تابع شعبة ماشي في ايش في انه حديث انظر بتصريح الاعمش قال حدثني مفهوم طيب متى احتاج اليها اقسمها واحد اقسمها متابعة احنا مش هنسخفها الان بس متابعة تفيد الراوي والمروي متابعة تفيد المروي دون الراوي محدش يعقب عليه الصرف نعتذر عنه لكن محدش يعقب عليه ماشي متابعة تفيد الراوي دون المروي متابعة لا تفيد الراوي ولا المروي يبقى اقسمها متابعة تفيد الراوي والمروي نحمر عليها من الكرام لان احنا نرجعناها بالتفصيل متابعة تفيد الراوي والمروي يكون الراوي مثلا ضعيف ضعفه من قبل حفظه فيتابعه ثقة او يتابعه صدوق او يتابعه ضعيف مثله لا دونه فينجبر بذلك الاسناد فيكون الاسناد حسن لغيره والمتن التبعية يصح يحتج به ماشي يبقى دي ثالث الراوي والمروي متابعة تفيد المروي دون الراوي الراوي مدلس وتابع المدلس اضبطوا الكلام تابع المدلس ما تحته تابع المدلس راوي على نفس الرواية فدي هتفيد ايه تفيد المروي ما تفيدش الراوي مش متخيلين شعبة الأعمش عن ماشي حضرتك يبقى شعبة عن شعبة الأعمش عن فروى عن شعبة شعبة تاني له شيخ تاني غير الأعمش نقوله مثلا انت جاد اثنين مدرسين انت هتموتنا محمد بحكيش. بس انا هنزل على رأيي. نقول قتادة عن ليش حسيله فيه قتادة عن برضه ما تفيدش حدثنا يبقى تفيد يعني بدل ما اشيل عنه وكتب حدثنا. طب انا ساكت على عنه مش ممكن اشيله. تنفع ما ينفعش؟ فاهل الخير ليه تنفع؟ الشعب قال كفيتكم تدليس اربع ها طارق من العقول صح طارق. يبقى انا حتى لو قلت قتادة عن فشربة كفاني تدليس قتادة. يبقى قتادة صرف التحديد دي قالي بنفس المدر. يبقى هنا فاد مين؟ فاد الاعمش عشان الاعمش صرح من تحته صح؟ فاد الاعمش صرح بالتحديد تحته. انتوا نايمين ليه؟ معايا طيب مش فاهمين؟ فاد الاعمش هنا يا جماعة الاعمش تحت هنا؟ يا اخوة شعبة شعبة الاعمش الاعمش عن فاد المدر جالي هنا الثوري مثلا الاعمش برضو احنا قلنا ايه شعبة عن قتادة شعبة برضو قتادة عن الاسناد نفس المد نفس المد هنا قتادة مدلس لكن اسناده هيمر للقاعدة المستثنية ان شعبة قال كفيتكم تدريس اربع منهم قتادة خلاص يبقى هنا العنعنة لا تسبب لي اي مشكلة في هذا الاسناد والاسناد وصل لغاية نفس المد هذا المد هو المد يبقى المد ده يساوي المد ده فلو الاسناد ده ضعيف لعنعنة الاعمش طب ليه ده ليه ضعيف ليه ضعيف طيب يعني عنعنة الاعمش تفيد بالضعف ليه ضعيف طيب ده الاعمش ثقة ثابتة حافظ جلالة قدره يعني ما احد ممكن يتصوره ليش الاسناد ضعيف؟ احسنت يبقى في ممكن في النص رجل سقط ورجل ده مجهول والجهاز يبقى الاسناد ضعيف خلاص؟ هذا الاسناد الضعيف يبقى المتن بالتغيير لابد يكون ضعيف جانا من طريق ثاني متابع للاعمش قد هذا مصرح بالتحديث عن طريق شغل هذا متابع للاعمش بنفس المتن يبقى قد هذا نفع الاعمش لانه زال عنه التدريس صح؟ لا ما نفعش الاعمش في حاجه نفع ايه؟ نفع المتن فالمتن نجيب من طريق ثاني افضل خلاص؟ يبقى دي تنفع الروايه ما تنفع الراوي لا لا هو هنا انا مش مهندس انا مش مهندس والله حتى لا الحمد لله مش مجدي واضح؟ طيب الثالث متابعه تفيد المروي دون الراوي دي خلاص متابعة تفيد الراوي دون المروي ان يكون مدلس الراوي مدلس وفي الاسناد علة شديدة رجل من الرواة بعيد جدا وجاء للمدلس هذا تلميذه تبعه على نفس الشيخ بالتصريح يعني شعبة عن الاعمش جد العنعنة مع ان ظهر الاسناد في واحد تحت ضعيف جدا يعني المتن ضعيف جدا مش ممكن ينجبر وجاني الثوري عن الاعمش متابع لشعبة فقال حدثني يبقى دي نفعت مين اللي هو سيب الضهر ابوس ايدك احنا بنتكلم الاعمش مدلس وعنعن شعبة روى عنه بالعنعنة جاء الثوري روى عنه بالتصريح بالتحديد يبقى زالت ايه ذلك العنعنة يبقى نفع مين؟ الأعمش يبقى الأعمش ما اتخذش في حديث واحد مفهوم؟ ماشي؟ طيب لكن ما نفعش المتن ما اعتبرنا هو بنقوله ايه بقى؟ بنقوله ان هو نفع الراوي لم ينفع المروي ماشي؟ ما نفعش ده ولا ده متابعة على نفس العنعنة مع نفس ضعف الراوي مع نفس ضعف المتن يبقى لا نفع الحديث الراوي ولا المروي ما ينجرش ده ضعيف جدا ولا ضعيف جدا دلوقتي شعبة شعبة روى عن الأعمش الأعمش عن الراوي شعبة عن الأعمش ما هو تلميذه مديه متابعة تلميذه قلنا المتابعة للتلميذ دي نفعت مين نفعت شيخه بإيش بإزالة العنعنة عنه إن هو متهم بالعنعنة أول ما يجيب عنعنة الأعمش يقول توقف فنفعته بإيش بالتصريح ماشي مصدر راوي يدخل فيه اي واحد. انا ما بتكلم لما اقول من تحت او من فوق لما فجأنا مش مصدر. طيب مفهومة كده ولا مش مفهومة؟ ايه اللي مش مفهوم فيها بقى؟ اي نوع منه؟ الاسناد عند الزفر اسناد فيها ضعيف جدا وفيها مدلل. طيب هنا الاسناد فيه كم علة؟ 15 علة. علتين بس، علة راوي ضعيف جدا وراوي مدلل. خلاص؟ فجاء متابع لتمييز المدلل روى عن نفسه المدلل بالتصريح، يبقى ادلنا ايش؟ ادلنا علة التدليس، لكن يبقى في الاسناد ان هو ضعيف جدا، وضعيف جدا لا ينجح، يبقى ما نفعش المروي، لكن نفع مين؟ ادلنا ان احنا ما نتهمش الاعمش بانه ايه اسقط حد، لا ضبطه وراه بتحديد. خلاص ماشي. طيب هنا الاخوه تنظر بقى خرجنا متابعه عشان نتكلم عنها. الاصل يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. من متابع ليحيى؟ محمد بن مميز. المتابع دي متابع ايه؟ قاطره. دي من شوف محمد بن مميز هو اللي تابع الرجل اللي نافع ابن عمر اتفاقا. اتفاق اتفق محمد بن مميز اتفق معاه ابن يحيى في نافع ابن عمر. ها شيخ الشيخ، يبقى دي المتابعه تسمى متابعه، متابعه قاصره صح؟ ليخو فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين؟ طيب نيجي. طيب الاصل الثاني علي بن حجر. ابن حجر تضحيه هذا، ذكرتني بالامير الذي قال لوليه اذهب فاحصيهم، فاخذ السيف وذهب ليحصيهم. صحفت عليهم احصيهم السيف. الله المستعان. طيب هو طبعا رام مقرون، لكن تنزلا هنقول زهير بحرف متابع لعلي بن حجر. المتابعه دي متابعه ناقصه او قاصره. تم تم ليش يا شيخ؟ سبت الشيخ اتفق معه في شيخ، يبقى دي متابعه ايش؟ دي متابعه تامه. زين الثالث معاذ من الجداد بقى الثالث. ها زهير بن حرب شيخ جرير يحيى بن سعيد نافع بن عمر تابعهم. ده اصل الثالث. دي المتابعات محمد بن مسنى وابن ابي عمر. ناقصه فين الشيخ؟ كان يحيى بن سعيد. نعم هناك اختلفوا بالشيخ. طيب ايهما اتم؟ هذه المتابعه، المتابعه دي اللي هم اتفقوا فيها في يحيى بن سعيد دي قاصره صح؟ لكن ايهما افضل؟ هذه ام تلك؟ هذه يعني هذه اقوى من هذه، لان القاصره تتفاوت، المتابعات القاصره تتفاوت من القرب الى الصحابي والبعد عن الصحابي تتفاوت. طيب المتابعات دي محمد بن رافع. ها قصر يا شيخ، انتوا بتشوفوه متابع لمين؟ الاصل الزهير. فمتابعته لزهير اتفق معه في من؟ اتفق معه في نافع ابن عمر بس. اتفق معه في نافع ابن عمر بس. نعم نعم احسنت. الرابع ها نفس الامر اتفاق مع نافع ابن عمر لتحت. ها دي اكثر واكثر، لان هم اتفقوا مع مين؟ طب ابن دينار ده يسمى ايه؟ يسمى ايه؟ لمين؟ احسن. يبقى ابن دينار تابع نافع وتابع ايه؟ اتفق معه فين؟ شايف؟ صح؟ تردوها ان المتابعات تاخدها من اخر الطريق يعني. ماشي؟ واحد يكلمك عن مدينه ماشي؟ ان شاء الله. طيب دول برضه نفس الامر، دول متابعات ايه؟ قاصره، ان هم بالنسبه لابن دينار اتفقوا على ابن دينار بس صح كده؟ بالنسبه لنافع او ابن عمر تبقى متابعه اكثر واكثر، ان هم ما اتفقوش معاهم غير معاه، ما اتفقوش الا على الصحابيه، ما اتفقوش على الصحابيه. خلاص؟ يبقى لنا متعلق اخر بالمتابعات، وهي ان يحيى بن يحيى ثقه ثبت، ثقة ثبت. محمد بن نمير ثقة ثبت. خلاص؟ هل يصح متابعة الثقة؟ يعني هل الثقة يحتاج لمن يتابعه؟ الثقة بالإطلاق لا يحتاج لمن يتابعه إلا في حالات مستثناة كما قلت عشان نجمع من قولك. يبقى الثقة لا يحتاج للمتابعة، لكن يستثنى في المتابعات اولا ممكن يكون الثقه الثابته هذا ضعيف في شيخ او ضعيف في اهل بلد مثلا خلاص. فان كان ضعيف في شيخ وروى عن نفس الشيخ يبقى الاسناد كله ايش هنحس فيه ضعيف. ليش؟ لضعف هذا الثقه في شيخه في شيخ معين هو ضعيف فيه، فلا بد له من متابعه تجبر هذا الضعف. ماشي. دي الحاله الاولى في ان الثقه يحتاج لمتابعه. الثاني لا، دي على ان تكون المتابعه تامه، على ان تكون المتابعه تامه. زي اسماعيل بن عياش هو ثقه في مين؟ الشاميين. في غير الشاميين روايته ضعيف، لو روى عن البصريين مثلا فروايته ضعيف، فلا بد المتابع له يكون روى عن مين؟ عن البصريين. مفهوم؟ ليه؟ لانه لو روى عن البصري فنحن نقول خرج من الشام وروى عن البصري يبقى ضعيف، يبقى ما ضبطش لنا الحديث. متى نقول ان هو ضبط لنا الحديث؟ يأتي له متابع يروى عن نفس البصري هذا، فيبقى نقول لا ما وهمش في هذا الحديث، ما ضعفش، ضبط هذا الحديث. مفهوم ولا لا؟ ماشي. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا انفرد بالرواية. لو انفرد بالرواية، بعض العلماء من المتقدمين منهم الإمام أحمد حنبل يقول الانفراد على الإطلاق منكر، يبقى يطلق على حديث إن هو إيش؟ منكر، فيحتاج إلى متابع حتى ينفي عنه شبهة النكارة. ماشي. الحالة الثالثة انه يروي الرواية ويخالفه فيها ستة سبعة. لو روى الراوي الرواية وخالف فيه ستة سبعة من مجلس التحديث، الرواية دي تسمى عند اهل العلم ايش؟ شاذة. عشان يرفع هذا الشذوذ نبحث له عن متابع، مع انه ثقة، لكن نبحث له عن متابع حتى ننفي عنه تهمة الشذوذ وعدم الضبط. خلاص؟ واحد مش لازم واحد بس تتابع، يبقى وجد لهم متابعه تعضد منطقه ما وجدش انفراد بيها. مفهوم؟ يبقى دي متابعه الثقه. الاصل في المتابعات متابعه الضعيف، صفات التابع، صفات المتابع وصفات المتابع. الاسبوع القادم نبص فيها ان شاء الله على ان الضعيف، على ان الضعيف ينقسم إلى ثلاثة. الضعيف هو الحديث الضعيف، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: موضوع، ضعيف جدا، ضعيف. الموضوع راوي بيكون كذاب. لا انت لازم تتضرب، لازم محمد تتضرب. متهم بالكذب يكون حديث الموضوع ضعيف جدا، كان انزل منه درجه. ما تكلمنا فاحنا مراتب الجرح والتعديل صح، متكلمنا في بما تثبت عادات الراوي، مش تكلمنا عن مراتب. المتهم انزل درجه يعني اعلى درجه، فكذاب وضاع. تتذكر راوي كذاب وضاع اشهر راوي كان يعني الله من مريم؟ ايش قالوا فيه؟ ايش قالوا فيه؟ جمع كل شيء الا الثقه، كل شيء عنده اتقان في كل شيء الا الثقه. فهذا لا فيه نوع من المعنى. ماشي. كذاب او وضاع، ضعيف جدا، لا فيه متهم بالكذب او متروك. ماشي. الضعيف فيه سيء الحفظ، فاحش الغلط، له مناكير، له اوهام. كل دي مراتب متفاوته. فاحش الغلط اقرب للترك منه للانجبار، سيء الحفظ اعلى درجه. اما من له مناكير وله اوهام او ضعيف باطلاق فهذا الذي ينجبر كما سنبين في الاسبوع القادم. اللهم ربنا الحمد لله.